لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن العظيم هداية للناس ونورا، وجعله الله رب العالمين سراجا وهاجا ونورا مبينا، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. فمن سار وراء القرآن العظيم اهتدى إلى خير سبيل، ومن تنكب القرآن العظيم ضل في مهوى من مهاوي الضلال ما له من قعر. نسأل الله السلامة والعافية. وقد جعل الله رب العالمين في القرآن بلاغات للناس، من التحذير والتنذير ومن البشارة والنذارة، فبشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنذر، ودعا الناس إلى سبيل الحق ومن مهاوي الضلال حذر. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البلاغ على التمام، فبلغ ما أمر به الله رب العالمين أن يبلغ، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. فالقرآن بلاغ للناس من بعد بلاغ، إما بلاغ بالإنذار، وإما بلاغ بالإعذار، وإما بلاغ بما أعد الله رب العالمين للطائعين في الجنة مما هيأه الله رب العالمين بيده، وما أعده الله رب العالمين للطائعين بيده، فلا يحيط به وصف فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد مر بحول الله رب العالمين وقوته بلاغ من بلاغات القرآن للناس. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا بلاغ من الله رب العالمين للناس، فيه وصف من الله رب العالمين لمقاصد الحياة الدنيا عند البشر، وفيه بيان للمنازل التي ينزلون فيها الدنيا من هذا الوصف القرآني المعجز الذي أحاط مع وجازة عدد حروفه على معان لا تطاق. غير أن البصر إذا ما استجلى في أحناء ما أنزل الله رب العالمين على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، وتأمل في المثل الحسي المضروب الذي جعله الله رب العالمين قائما مشاهدا مبصرا محسوسا لهذه الحياة الدنيا وما هي عليه في حقيقة كونها، علم علم يقين أن الآخرة هي الحيوان، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي أن الحياة الآخرة هي الباقية وهي الحياة في الحقيقة، وأما الدنيا فلا تخرج عن الوصف الذي ذكره الله رب العالمين. ولذلك أخبر الله رب العالمين أن الإنسان المفرط في جنب الله رب العالمين، المقصر في حق نفسه، إذا ما وقف بين يدي الله رب العالمين في القيامة ورجع الحساب يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فكأنه لا يعد الحياة الدنيا حياة، وإنما يقصر بلسان نفسه الحياة في الآخرة، فيقول عند ذلك متندما عاطا على يديه وأنامله: يا ليتني قدمت لحياتي. فكأنما مر لم يكن في الحقيقة بحقيقة حياة، وإنما هو خيال ووهم واضطراب في أوهام وظنون وحيرة وحسرة وارتباك. واضطراب في هذه الحياة لا ينجم عنه في الحقيقة إلا ما قدم الإنسان من عمل صالح فلقيه هناك عند الحياة، عند الحياة الحقيقية الباقية. وإن الدار الآخرة هي لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني الحياة الدنيا ليست بحياة في الحقيقة، وإنما هي تخييل واضطراب وقلق وحركة حياة ليست بحقيقة حياة. وأما الآخرة ففي ميزان القرآن العظيم وباعتراف الناس يوم القيامة عندما يفرطون في جنب الله العظيم، باعترافهم تكون الآخرة هي الحياة، هي الحياة الحقيقية الباقية، وأما الدنيا فخيال ووهم لا حقيقة للحياة فيها. بلاغ من بلاغات القرآن العظيم للناس: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا، بلاغ من الله رب العالمين للناس، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. في هاتين الآيتين معترك للأقران، إذا ما أراد الإنسان أن يجلي بصره بحقيقة الحياة الدنيا ويعلم أين يكون موقفه اليوم، أهو على أرض صلبة تقله بالحقيقة أم أنه على أرض تميد به من شك ووهم وظنون. يا أيها الذين آمنوا إذا ما سمعتها فرعها أذنيك، فإن نداء الله رب العالمين للمؤمنين إما لكي يدفع عنهم شرا أو ليسوق إليهم خيرا أو يدلهم على ما فيه هدايتهم في هذه الحياة الدنيا وما يستوجب الرشاد والفلاح في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يحذر الله رب العالمين من أن يخونه العبد المؤمن، وأن يخون العبد المؤمن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يخون العبد المؤمن نفسه بخيانة أمانته التي ثمنه الله رب العالمين عليها. فأما هاتان الآيتان فللمفسرين في سبب النزول لهما أقوال وأقوال. فمن قائل إن هاتين الآيتين قد نزلتا في أبي لبابة بن عبد المنذر صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة بني قريظة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل المدينة وجد فيها ثلاث طوائف من اليهود، بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هؤلاء الرهط من اليهود، فوادعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن إليهم، فخانوا الله رب العالمين وخانوا الرسول صلى الله عليه وسلم وخانوا أماناتهم التي ائتمنهم النبي عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من بعد طائفة حتى بقي في المدينة بنو قريظة، فحالفوا الأحلاف وحزبوا الأحزاب ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت غزوة الأحزاب ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. فلما نصر الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالريح وبجنود لم يرها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انقلب من لقاء القوم بعدما فروا، هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضع عنه لأمته أي درعه السابغة التي أخذها لأهبة الحرب، فجاء جبريل عليه السلام على وجهه النقع أي على وجهه التراب على فرس له، فلما أن جاء محمدا صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوضعت لأمتك يعني عدة حربك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقال جبريل أما الملائكة فلم تضع سلاحها بعد، وأمره رضوان الله عليه وصلاته أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير إلى لقاء بني قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم فحاصر القوم، فأرسلوا إليه رسولهم أي أرسل اليهود من بني قريظة رسولهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر لكي يكون مفاوضا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو لبابة رضوان الله عليه يعلم علم النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء القوم وما هو صانع بهم إذا أظفره الله عليهم، فذهب أبو لبابة إلى بني قريظة وقد تحصنوا في حصونهم، فلما دخلوا عليه جعلوا في لقائه وفي مواجهته النساء والذرية يبكون ويجهشون بالبكاء في وجه أبي لبابة لكي يثيروا في قلبه الرحمة عليهم، وأقبل عليه الرجال فقالوا يا أبا لبابة ما ترى فيما أمر به محمد صلى الله عليه وسلم؟ أننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنا نشاورك في هذا الأمر الجليل الذي نزل بنا فأشهد علينا. فقال لهم أن نعم أنزلوا على حكم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أشار بيده إلى رقبته يعني أنه الذبح. لو نزلتم على حكم محمد صلى الله عليه وسلم فليذبحنكم تذبيحا. قال فوالله ما فارقت رجلاي مكاني حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما أفشى سر الرسول صلى الله عليه وسلم عند أعدائه وأشار إليهم بيده على رقبته ولم يتكلم يعني أنه الذبح. لو نزلتم على حكم محمد ليذبحنكم تذبيحا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علم الرجل رضوان الله عليه أنه زل زلة عظيمة إذ ائتمنه الله رب العالمين وائتمنه رسوله صلى الله عليه وسلم على أمانة المفاوضة مع إخوان القردة والخنازير الذين خانوا الله ورسوله وحاولوا الإمكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين معه ومن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أن تستبيحها جموع الشرك والكفر لكي لا يعلو فيها قول الله رب العالمين وقول نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم ولكي يخبو فيها بزعمهم قول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكي يعود القوم إلى أصنامهم وطواغيطهم وأوثانهم يعبدونها من دون الله رب العالمين والله متم نوره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويأبى الله رب العالمين إلا أن يتم نوره وينصر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الرجل أنه خان الله والرسول صلى الله عليه وسلم فلم يعد من موقفه هذا عند النبي إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم وإنما عاد إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فربط نفسه بحبل من ليف في سارية من سواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم لا يذوق ذواقا حتى يموت أو يتوب الله رب العالمين عليه وظل الرجل مقيدا كذلك إلى سارية من سواري مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما علم الرسول علمه قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت الله له وأما إذ ذهب فصنع ما صنع فأمره إلى الله رب العالمين إما أن يعذبه وإما أن يتوب عليه وظل أبو لبابة بن عبد المنذر رضوان الله عليه مقيدا بحبل من ليف إلى سارية من سواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس المتاب والتطهير 9 أيام بلياليهن لا يذوق ذواقا تأتيه زوجه في وقت الصلاة فتحل وثاقه لكي يقوم إلى الصلاة فإذا قضى الصلاة جاءت فقيدته قيدة وعاد إلى الحال التي كان عليها حتى أشفى الرجل على الموت وعند ذلك أنزل الله رب العالمين التوبة عليه على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبر النبي أم سلمة رضوان الله عليها فقالت يا رسول الله ألا أبشر أبا لبابة فقال إن شئت فوقفت ولم تكن آية الحجاب قد نزلت بعد فوقفت على باب حجرتها وكانت تفتح تلك الحجرة على مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت أبشر أبا لبابة فإن الله قد تاب عليه وتنافع المسلمون إلى أبي لبابة رضوان الله عليه لكي يحل عنه وثاقه الذي أوثق به نفسه فقال لا والله حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحل عني وثاقي فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فحل عنه وثاقه وأنزل الله رب العالمين قوله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون فهذا قول من أسباب النزول يقول به المفسرون وإن كان ارتباط الآية بواقعة أبي لبابة مما لم يثبت في صحيح السنة المطهرة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسبب آخر يقول به المفسرون به نزلت هذه الآية المطهرة بهذا الشأن الجليل الذي وقع عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة المشرفة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هم بأن يفتح مكة عبأ جنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا الله رب العالمين دعوة مباركة فقال اللهم عم عنهم الخبر حتى نصبحهم أو نبيتهم وهم لا يعلمون واستجاب الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن صاحبا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له في مكة أهل ومال، فلما أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير لفتح مكة كان هذا الرجل حاطب بن أبي بلتعة رضوان الله عليه يدير في نفسه أمرا، وكان الرجل لا مطعن في إيمانه ولا في صدق يقينه ولا في اتباعه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غير أنه قاس الأمر قياسا فائلا فتورط في أمر كبير، وذلك أن حاطب بن أبي بلتعة البدري الذي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وأبلى فيها بلاء حسنا، حاطب بن أبي بلتعة قال لنفسه إن في مكة من المال والولد والأهل لي كثير وكثير، ولست كباقي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الذين لهم العزوة والذين لهم السند والذين لهم الأرومة التي تحمي هؤلاء المستضعفين من النساء والأهل والتي تحمي الأموال والديار من أن تنتهب وأن تذهب بدلا، فلو أني أرسلت من عندي رسولا إلى أهل مكة فأنذرهم وحذرهم وأعلمهم بقصد الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم لكي يدهمهم في عقر دارهم ولكي يفتح عليهم بلدهم الحرام، لو أني فعلت ذلك والله متم الفتح على نبيه صلى الله عليه وسلم فلن يضير هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا المؤمنين معه وهو نافعي عند هؤلاء المشركين حتى يحفظوا علي المال والأهل والولد، فأتى بضعينة عنده فحملها كتابا وكانت مشركة فأخذت الكتابة وارتقت هودجا لها على بعير يخب خبا سريعا وسارت قاصدة إلى أهل مكة منذرة ومحذرة برسالة البدري الذي شهد مع النبي بدرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الله رب العالمين الرقيب السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإنه أنزل أمين الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم فأعلمه بجلية الأمر وأطلعه عليها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعلي وبمرتد والزبير رضوان الله عليهم أجمعين وقال سيروا إلى موضع يقال له روضة خاخ، في هذا الموضع ستجدون ضعينة معها كتاب بتحذير وإنذار لأهل مكة فأتوني بهذا الكتاب، وخرج علي ومن معه من الأصحاب عليهم الرضوان أجمعين فأخذوا يحثون السير حتى أدركوا الضعينة وقد أناخت هودجها وبعيرها فقالوا لها أخرج الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، فأقبلوا عليها منقبين عن الكتاب فلم يجدوا شيئا فقالوا والله ما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، فأخرجت المرأة الكتاب فعادوا به إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أن جاء الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جمهرة من أصحابه عليهم الرضوان جيء بحاطب بن أبي بلتعة رضوان الله عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على أن صنعت ما صنعت؟ قال يا رسول الله والله ما بي إيماني من شك ولا يرقى إلى يقيني من ظن، ولكن لي أهل وولد ومال في مكة وليس لي بها من نسب ولا حسب فخشيت عليهم فأردت أن أصطنع عند قريش يدا حتى يحفظوا علي مالي، ولم أكن يا رسول الله كبقية الأصحاب ممن لهم ديار ومال وأهل وولد في مكة المكرمة ولهم الحسب والنسب مما يدفع عنهم ذلك كله عادية العادين على ما يملكون، فأما عمر بن الخطاب فقال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مرني أو دعني فلأضرب عنق هذا المنافق، فقد خان الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أليس قد شهد بدرا؟ فقال: بلى. فقال: ما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى آل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأنزل الله رب العالمين قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فأما قصة حاطب والضعينة والكتاب فثابت في الصحيحين في البخاري ومسلم. وأما ارتباط الآية بهذه الواقعة كسبب من أسباب النزول فمما لم يثبت في صحيح السنة ولا في صريح المنقول. وأما المفسرون عليهم الرحمة فيعودون فيقولون إن سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في أصحابه فيحدثهم الحديث ويخبرهم الخبر فيخرجون فيفشون سر ما نبأهم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتحدثون ثالثة ألسنتهم بما لا ينبغي أن تتحدث به الألسن، وبما ينبغي أن يغيب في خبور الصدور، فلا يخرج بحال إلا بين يدي علام الغيوب سبحانه. كانوا يخرجون إذا ما سمعوا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم فيفشون مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله رب العالمين قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأما أن يكون ذلك ثابتا في صحيح السنة المنقولة عن رسول الله رب العالمين فهو غير ثابت وهو غير صحيح. وبعض المفسرين يقولون إن سبب نزول هذه الآية على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله رب العالمين حذر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يكونوا كالمنافقين الذين خانوا الله والرسول وخانوا أماناتهم وهم يعلمون الخيانة من أنفسهم، يخونون عامدين متعمدين، يخونون علما لا جهلا، يخونون وهم يعلمون، كما أخبر الله رب العالمين وهو مطلع على سرائرهم، يعلم مغيبات الضمائر وما تكن الصدور. فنهى الله رب العالمين أصحاب محمد أن يكون بهم شبه من المنافقين وأن تأتي منهم خيانة لله أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو للأمانة التي ائتمنهم الله رب العالمين عليها. فأما أن يكون ذلك ثابتا في صحيح السنة المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فما هو بثابت ولا هو بصحيح من حيث النقل، وإنما هو صحيح من حيث العقل. وأما الثابت الصحيح فأن الآية عامة وأنها في حق كل مسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا ينتظمها سبب بخصوصه ولا تقف عند حدود سبب وإن كان صحيحا، وإنما هي عامة لكل مسلم يحذره الله رب العالمين من الخيانة، من خيانة الله رب العالمين، ومن خيانة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، ومن خيانة الأمانة التي أمنه الله رب العالمين عليها. فأما أن يخون الإنسان الله رب العالمين فذلك ألا يؤدي فرائض الله، ألا يؤمن بالله رب العالمين إيمانا صحيحا، وألا يأتي بما أمر الله رب العالمين به أن يؤتى على وجهه الذي أراد الله، وألا ينتهي عما نهى الله رب العالمين عنه. فأيما امرئ أتى منه ما ينقض التوحيد أو يؤدي به متورطا به في الشرك فقد خان الله رب العالمين. وأيما مؤمن فرط في حق من حقوق الله أمر به الله رب العالمين صراحة في كتابه أو ضمنا في خطابه فقد خان الله رب العالمين. وأما من فرط في حق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد خان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى بلاغة الخطاب في قول ربنا تبارك وتعالى: لا تخونوا الله والرسول، ثم أتى بخطابه خيانة مفردة للأمانة، إن على سبيل الجزاء كمثل قول القائل في استشهادات النحات لا تأكل السمك وتشرب اللبن، مع أن عام العطف ثابتة، غير أنها لا تكون ها هنا ذات وزن، ويكون ها هنا ذلكم الفعل الذي أتى بعدها كأنما هو جواب وجزاء مجزوم، كأنما أتى الله رب العالمين بخيانة الله وخيانة الرسول كهي كخيانة للأمانة، أو جزاؤها إذا ما خان الإنسان الله ورسوله أن يكون خائنا للأمانة التي تمنه الله رب العالمين عليها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، مع أن من خان الله فقد خان الرسول، ومن خان الرسول فقد خان الله رب العالمين. القول الأمثل في هذا كله والعلم عند الله رب العالمين أن الخيانة لله رب العالمين الخروج على مقتضى العبودية لله رب العالمين، إما بجهل للتوحيد وإما بتورط في الشرك مع المعرفة، والذي يدل على ذلك وأنها مع المعرفة يعني تأتي منكم الخيانة لله رب العالمين بالتورط في الشرك وبالبعد عن جناب التوحيد وبالتفريط في فرائض الله رب العالمين، هي خيانة لله رب العالمين. حتى إنك لتعد أنك إذا سمعت الأذان ويرفع للصلاة ويؤذن به للصلاة أن حي على الصلاة، حي على الفلاح، كأنما يدعوك داعي الله رب العالمين أن أقبل، حي على الصلاة أي أقبل على الصلاة، حي على الفلاح أي أقبل على الفلاح، يناديك داعي الله رب العالمين ويهيب بك أن تأتي فلاتان وأنت مقيم صحيح، هي خيانة لله رب العالمين. لا تخون الله إذا قام الإنسان لله رب العالمين إلى الصلاة متكاسلا كشأن المنافقين فهو خائن لله رب العالمين، وإذا ما قصر في حق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا فقد خان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، والقول في لا تخونوا أماناتكم يتسع للبسط وللمزيد. لا تخونوا أماناتكم التي تملكم الله عليها بأن جعلكم أصحاب رسالة وأصحاب توحيد في هذه الحياة، لكي تخرج الناس، لكي تخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، لكي تعرضوا رسالتكم على العالمين، لكي تدعوا الناس ممتثلين بأمر الله رب العالمين وأمر نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، لكي تدعوا الناس ليخرجوا من ضلالاتهم إلى هداية الله رب العالمين. أما إذا فرطتم فقد خنتم الأمانة التي تمنكم الله رب العالمين عليها، وخيانة الأمانة عند الله من أكبر الكبائر، وبخاصة إذا كانت الأمانة أمانة الدين، إذا كانت الأمانة التي تمنك الله عليها والتي خنتها أو خانها الأبعد هي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون، تعلمون أنكم مقصرون، تعلمون أنكم تقصرون في حق الله، تعلمون أنكم مقصرين، مقصرين في حق الله رب العالمين، بعلمكم تأتون ما تأتون من التقصير في حق الله رب العالمين ومن التقصير في حق أنفسكم، ولم يظلم إنسان إلا نفسه. فتوبوا إلى الله عباد الله وأدوا الأمانة على الوجه الذي يريده الله رب العالمين حتى لا نكتب عند الله من الخائنين. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأما القول في قول الله رب العالمين وتخونوا أماناتكم، يعني كما هو في قراءة عبد الله ابن أم عبد ابن أم مسعود رضي الله عنه يقرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، بإثبات حرف النفي. وأما في قراءة غيره وقراءة الجماعة فلا نفي فيها، وإنما هي كذلك متضمنة للنفي: وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأما القول في قول الله رب العالمين: وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، فيتسع القول فيه، لأن كل من فرط في الأمانة التي ائتمنه الله عليها في نفسه أو في من تحت يده من أهل من زوج أو ولد أو من جعله الله رب العالمين تحت ولايته فكان مرشدا له معلما في أي موقع كان، ثم لم يؤدي الأمر على وجهه الذي ائتمنه الله عليه والذي يريده الله رب العالمين له أن يكون شرعا لا قدرا، فقد خان الأمانة التي ائتمنه الله رب العالمين عليها. ولو أنك نظرت بمقارنة يسيرة لتعلم حال مجتمع تحيا بينه وفي وسطه تروح فيه وتدين، وبين حال هؤلاء الذين أنزل الله رب العالمين عليهم وفي زمانهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية المكرمة: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، بمقارنة يسيرة. فأما شوارعنا ففيها الغناء والباطل إلى أن يؤذن للصبح، وأما شوارعهم ففيها القرآن بالليل في جوف الظلمات كدوي النحت إلى أن يؤذن للصبح. فشتان شتان ما بين الثرى والثريا، بل ما هو أبعد من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما نحن وهم كمفردات كأفراد نروح ونجي، فتصورات مريضة كأنما هي تصورات قزمية لا تنخى أن تكون في حال رجل ولا في جسد سوي. وأما تصوراتهم فتناطح السحاب بل تبلغ السماء. وأما حركتهم من أجل دين الله رب العالمين فحدث عنها ولا حرج. وأما نحن فخيانة للأمانة مصبحين وممسين. وآية ذلك أن تنظر إلى أحوال المسلمين اليوم في من تحت ولاية الرجال، ذلك أن الملام لا يتوجه إلى النساء، لأنه متى أصبح الرجال رجالا سيصبح النساء نساء، وأما قبل ذلك فلن يصبح النساء نساء. المرأة لا تكون امرأة إلا إذا كان من بإزائها رجل، كما ينبغي أن يكون الرجل، الرجل الذي حمده الله رب العالمين ووصفه في محكم التنزيل. وأما أن يكون ذكرا فإن الذكورة متفشية في أجناس الخلق من أدنى الحشرات إلى الإنسان نفسه وهو أرقى الكائنات. وأما الرجولة التي أراد الله رب العالمين فإنها إذا ما قامت بإزاء الأنوثة، وإذا ما وجد الرجل بإزاء المرأة، كانت هي امرأة كما ينبغي لها أن تكون، إذا ما كان هو رجل كما ينبغي له أن يكون. وأما إذا ما كان محض ذكر فإن الذكور كثير، ولم يمدح الله رب العالمين في القرآن الذكران، وإنما مدح الله رب العالمين في القرآن رجال من المؤمنين، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. آية خيانة الأمانة في هذا المجتمع الذي نحيا فيه أن تنظر إلى الأفراح والأتراح، أعاذنا الله رب العالمين وإياكم من كل ما يسوء، وأنت ترى تحتك النسوة حزينات وفرحات، متهتكات سافرات متبرجات. آية التفريط في الأمانة التي قد ائتمن الله رب العالمين رجال عليها، ما تراه في الأفراح والأتراح من التبرج الداعر السافر، للمرأة حزينة وفرحة، مقبلة ومدبرة، سافرة ومحتجبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أو ترى من رعاية الأمانة في شيء أن يسهر الرجل وقد جاوز العمر الذي هو الحد الافتراضي لأمة الإسلام، أنا الليل إلى أن يطلع النجم، إلى أن يؤذن لصلاة الصبح، أن يسهر الرجل وهو مسلم في ظاهر الأمر، بل مدعي للإسلام في حقيقته، وهو ساهر عاكف الليل بطوله على معصية الله رب العالمين، من نظر إلى غير ما أحل الله أن ينظر إليه، ومن سماع لما لم يحل الله رب العالمين أن يسمع له، من غير أن يعكف المرء على كتاب الله رب العالمين أو ينام لكي يكفي الناس شره، بل لكي يكفي نفسه شر نفسه، لكي يصبح إذا ما أذن لصلاة الصبح أو من الرعاية للأمانة أن يؤذن لصلاة الصبح، فلا يلبي الرجال الأذان داعي الله رب العالمين إلا من يعد على أصابع اليدين والقدمين، ربما لا يجاوز، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أو من رعاية الأمانة ومن عدم الخيانة للأمانة التي تمن الله رب العالمين الناس عليها، أن يفرط الناس في حق من يلونهم، ومن جعل الله رب العالمين ولايتهم عليهم قائمة من أمر النسوة، من زوج ومن أخت ومن أم ومما ملكت الأيدي، اللهم إلا من عصم الله رب العالمين. أو من رعاية الأمانة ومن عدم الخيانة أن يفرط المرء في عرضه، وأن يرضى الرجل أن ينظر لعناق بأشواق وقبل، ربما من عاريين على شاشة التلفاز، والرجل تجلس معه ابنته المراهقة تنظر إلى ذلك، أو ترى رجلا يمكن أن يوصف بذرة من رجولة يرضى لامرأته لعرضه، لابنته لأخته أن تنظر إلى ذلك تحت عينيه؟ ألا شاهت الوجوه وجوه الأعدام الذين ليسوا بحاضرين والذين لن يكونوا رجالا بحال؟ فاللهم سلم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما هو الخوف والطمع، فجمع الله رب العالمين الاثنين معا في هذا القول البليغ الوجيز، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، إنما الأموال والأولاد فتنة، بالخوف والطمع اللذان يجعلان الإنسان دائما وأبدا يقصر في حق الله رب العالمين. وأما إذا ما علم أن الأجر عند الله، وأن الذي عند الله رب العالمين لا يكون إلا عظيما، وأن العظيم الكريم إذا أعطى فإنما يعطي على قدر كرمه وجوده وقدرته، وقدرته وكرمه وعطاؤه لا حد له بحال، فيعطي عطاء ربنا لا حد له. ألا توبوا إلى الله عباد الله، واعلموا أن الموت قد أسلط السيوف على الرقاب، وأنه أدنى إليكم من شراك نعلكم، فتوبوا إلى الله رب العالمين، وارعوا الأمانة، ولا تخونوا الأمانات، ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، تعلمون أنكم تخونون الأمانة وتفرطون في حق الله وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي حق ما أتمنكم الله عليه مما جعل الله تحت أيديكم من زوج ومن أخ ومن أخت ومن ولد. نسأل الله السلامة والعافية. تأملوا في بلاغ الله لكم، فإن الله رب العالمين أبلغكم محذرا ومنذرا ومبشرا وميسرا، فالزموا الجادة وعودوا إلى الله وتوبوا إليه. أسأل الله رب العالمين أن يصلح أحوالنا أجمعين. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، وجوارحنا من الرياء، وجوارحنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة. اللهم طهر أعيننا من الخيانة، طهر أعيننا من الخيانة، طهر أعيننا من الخيانة، وطهر ألسنتنا من الكذب، طهر ألسنتنا من الكذب. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليه، خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم ثبت أقدامنا, ثبت أقدامنا, ثبت أقدامنا. اللهم طهر قلوبنا, طهر قلوبنا, اللهم طهر قلوبنا, اللهم طهر قلوبنا, اللهم طهر قلوبنا, اللهم طهر قلوبنا. اللهم بيض وجوهنا, بيض وجوهنا, بيض وجوهنا. اللهم ثقل موازيننا, ثقل موازيننا, اللهم ثقل موازيننا. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اهدنا واهد بنا, اهدنا واهد بنا, اهدنا واهد بنا, اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا, اللهم اهدنا واهد بنا, اهدنا واهد بنا, اهدنا واهد بنا, اهدنا واهد بنا, اهدنا واهد بنا. اللهم قد طال ابتعادنا عنك, فاقبل بقلوبنا عليه, اقبل بقلوبنا عليه, اقبل بقلوبنا عليه, اقبل بقلوبنا عليه, اقبل بقلوبنا عليه. وخذ بأيدينا إليه, خذ بأيدينا إليك, خذ بأيدينا إليه, خذ بأيدينا إليه, واقبل بقلوبنا عليه. اللهم اهد قلوبنا, اهد قلوبنا, واصلح بالنا, اصلح بالنا, اصلح بالنا. اللهم اصلح بالنا, اصلح بالنا, اصلح بالنا. ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارزقنا اتباعه, وارزقنا اتباعه. وارنا الباطل باطلا, وارنا الباطل باطلا, وارنا الباطل باطلا. نعوذ بك من الضلال, نعوذ بك من الضلال, نعوذ بك ان يشتبه الامر علينا, نعوذ بك ان نضل من بعد الهداية. اللهم اهدنا واهد بنا, وثبت قلوبنا على رضاك, وثبت قلوبنا على تقواك. يا مخلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مخلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مخلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لا تكلنا الى انفسنا, لا تكلنا الى انفسنا, لا تكلنا الى انفسنا, لا تكلنا الى احد من خلقك. انك ان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. خذ بايدينا اليك واقبل بقلوبنا عليك. ارزقنا محبتك, ارزقنا محبتك, وارزقنا رضاك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انزلنا الفردوس الاعلى من الجنة, انزلنا الفردوس الاعلى من الجنة, ومتعنا بلذة النظر الى وجهك في الجنة. نعوذ بك ان نكون من المحجوبين عن النظر الى وجهك الكريم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, واسترنا بسترك الجميل, استرنا بسترك الجميل, واجعل تحت الستر ما يرضيك, اجعل تحت الستر ما يرضيك, اجعل تحت الستر ما يرضيك, اجعل تحت الستر ما يرضيك, اجعل تحت الستر ما يرضيك. نعوذ بك ان تكون على انديتنا خيرا من باطننا, نعوذ بك من النفاق, نعوذ بك من الرياء, نعوذ بك من السمعة. اللهم انا نعوذ بك من النار, نعوذ بك من النار, نعوذ بك من النار. اللهم اجرنا من النار, اجرنا من النار, اجرنا من النار, اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار, اجرنا من النار, اجرنا من النار. نعوذ بك من حر جهنم, نعوذ بك من حر جهنم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما, واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما, ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ارزقنا القرآن العظيم, وارزقنا التدبر فيه, آناء الليل وأطراف النهار، وارزقنا قيام الليل ويسل لنا قيام الليل، وأدقنا لذة القيام بين يديك بالليل. اللهم ارزقنا قيام الليل، ارزقنا قيام الليل، وأدقنا لذة الوقوف بين يديك بالليل. اللهم اخزن ألسنتنا عن الكلام إلا بحق، اخزن ألسنتنا عن الكلام إلا بحق، اخزن ألسنتنا عن الكلام إلا بما يرضيك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. وأقم الصلاة.